إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس الفقه الميسر، نسأل الله أن ينفعنا بما فيه. ولازلنا مع كتاب أو مع الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، ووصلنا للمسألة الثالثة وهي ما قال فيها المؤلف حفظه الله: المسألة الثالثة ما يسن فعله لداخل الخلاء. قال: يسن لداخل الخلاء قول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الانتهاء والخروج غفرانك، يعني يقول غفرانك، وتقديم رجله اليسرى عند الدخول، لما يأتي يدخل يأتي ليدخل بقدمه اليسرى. قال: واليمنى عند الخروج، لما يخرج يخرج برجله اليمنى. قال: وألا يكشف عورته، يعني يسن لها أيضا ألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض. ستر العورة واجب، لكن يسن يعني تتميما لذلك ألا يكشف العورة حتى يقترب من الأرض، إمعانا وتأكيدا على ستر العورة. قال: وإذا كان في الفضاء، المكان الخالي المكشوف، يستحب له الإبعاد والاستتار حتى لا يرى، حتى لا ينظر أحد إلى عورته. قال: وأدلة ذلك كله، كل اللي مر الأدلة عليه. قال: حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، يعني لو تريد أن يسترك رب العالمين عن أعين الجن، قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. هذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمة الله عليه. قال: وحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث الذي مر حديث أنس رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. هذا رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. قال: وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا رواه أبو داود وصححه الألباني رحمة الله عليه. أول كلمة قالها المؤلف حفظه الله في هذه المسألة، المسألة الثالثة، قال: يسن لداخل الخلاء. يسن يعني يستحب، المستحب شيء أمر به رب العالمين، لابد أن الإنسان ينتبه وهو يتعامل مع كلام أهل العلم. الشيء المستحب شيء أمر به الله، والأمر من الله لا الأصل أنه يكون للوجوب، يعني إذا أمر الله عز وجل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، الأصل أن هذا الأمر يكون للوجوب، يبقى واجب على الإنسان أن يطيع هذا الأمر. لكن أحيانا يكون هذا الأمر على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة أو على سبيل الإرشاد إلى آخر ذلك. ما الذي يجعل الإنسان يميز بين أن هذا الأمر للوجوب لو تركه يكون مستحق للعقوبة يأثم، وأن هذا الأمر للترغيب وللاستحباب لو فعله يؤجر وإذا لم يفعله لا يأثم ولا يستحق العقوبة؟ سريعا قبل أن نسرد هذه المستحبات التي تستحب لداخل الخلاء، نقول أن هذا الأمر يكون للوجوب، تعرف بأنه للوجوب بسبب كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا الأمر تعرف أنه للاستحباب بسبب كذا وكذا. لننظر إلى هذا الجهد الجبار الذي بذله أهل العلم ليوصلوا إلينا هذا العلم سهلا ميسورا، كيف فرقوا لنا بين الأمور التي تركها فيه إثم وفيه من ورائه استحقاق للعقوبة، وغيرها من وراء فعله الأجر ومن وراء تركها لا يستحق الإنسان العقوبة. أولا الأمر قلنا إن هو يكون الأصل في الأمر أنه يكون للوجوب. الواجب قال أهل العلم أن الواجب في اللغة بمعنى الساقط اللازم في محله. قال رب العالمين والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. ده الشاهد هو وجبت أي سقطت، بنقول للواجب في اللغة بمعنى الساقط اللازم في محله. فإذا وجبت جنوبها، السنة في الجمل لما ينحر أن تعقل يده اليسرى وتربط في القدم التي خلفها مباشرة، ويأتي الذي يريد أن ينحر من الناحية اليمنى وينحر وهو قائم فيسقط على جنبه الأيسر لأن يده اليسرى معقولة مربوطة. فإذا وجبت لما تنحروها يعني سقطت جنوبها فكلوا منها وأطعم القانع والمعتر الآيات. يبقى كلمة الواجب في اللغة بمعنى الساقط اللازم في محل. وفي السنة أن الصحابة رضي الله عنهم وهم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا وجبة يعني سقطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا ما هذا يا رسول الله؟ أو قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا لم يصل أو لا زال يهوي في النار حتى انتهى إلى قعر الآن. هذا رواه مسلم، نسأل الله أن يوجهنا من النار. الشاهد أنهم سمعوا وجبة. في بعض الحديث الأخرى الصحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أرقب لنا الشمس، فلما غربت الشمس جاء بلال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وجبت يا رسول الله. وجبت يعني إيه؟ سقطت ونزلت الشمس يعني دخل وقت المغرب. يبقى الواجب في اللغة بمعنى الساقط اللازم في محله. الواجب عند العلماء قالوا هو ما أمر به رب العالمين، ما أمر به الشارع يعني صاحب الشرع على سبيل الحتم والإلزام. خلي بال ما أمر به يبقى الواجب حاجة ربنا أمر بها، يبقى يخرج بالكلام ده إيه؟ المحرم، حاجة الحرام ربنا نهى عنها ما أمرش به، والمكروه المكروه ربنا نهى عنه. ما أمر به يدخل فيه الواجب والإيه؟ المستحب. طب نعرف الواجب من المستحب إزاي؟ بيقول لك أهو ما أمر به الشرع على سبيل الحتم والإلزام، أمرك بأمر لا يسعك فيه إلا أن تفعل، ما قالكش إن شئت افعل أو إن فعلت تؤجر أو كذا أو كذا، مما سيأتي يميز بين المستحب وبين الواجب. لكن ده تعريف الواجب عند أهل العلم ما أمر به الشارع يعني صاحب الشرع في الكتاب أو في السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحتم والإلزام عشان يميزون بين الواجب وبين المستحب. طب حكم الواجب ايه؟ لما العلماء يقولوا لي ان الامر ده واجب يبقى انا اعمل ايه؟ بنقول لك قال اهل العلم الواجب يثاب فاعله، يثاب يعني يؤجر يستحق الاجر، كل من يفعل الواجب لا يثاب فاعله امتثالا. يعني امتثالا يعني طاعة لله مخلصا فيه لله في فعل لله طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في حد بيعمل الواجب الا امتثال؟ امال ايه؟ في بعض الناس بتعمل الواجب ولا تؤجر لانه عياذا بالله يفعل الواجب رياء او سمعه، يبقى يثاب فاعله اذا فعله ايه؟ امتثالا. ويستحق تاركه اللي بيسيب امر من الامور الواجبه مع انه عارف ان ده واجب يستحق العقاب. طب ليه ما قلناش ان هو هيعاقب؟ لان هذا الانسان لا نجزم بأنه يعاقب إلا إذا مات عياذا بالله على الشرك أو مات مستحلا لذنب. لكن لو مات حتى على كبيرة من الكبائر وما لحقش إن هو يتوب، هذا الإنسان في مشيئة الله يمكن أن يغفر الله له، نعم، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، ولكن هذا ليس تسهيلا لأن الإنسان لا يتوب، لأن الإنسان لا يدري، لا يدري إذا كان في مشيئة الله يغفر له ولا لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، اللي يموت على الشرك ده لا نشك في أنه في عذاب الله، ويغفر ما دون ذلك حتى لو مات على الزنا، أو حتى لو مات على الزنا نبقى نقول إيه، في الجنة ولا في النار؟ لا، في مشيئة الله. ويغفر ما دون ذلك إلا أقل من الشرك لمن يشاء، يعني لو شاء غفر له ولو شاء لم يغفر له وعذبه، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. يعني حكم الواجب يثاب فاعله امتثالا، اللي يعمله مخلص لله طائع لله طائع لرسول الله يثاب، ويستحق تاركه العقاب، ما قلناش ويعاقب تاركه، ده يبقى خلل، يبقى احنا بنجزم ان كل انسان ساب واجب هيعاقب، لا، احنا الله اعلم، طالما انه لم يمت مشركا، طالما انه لم يستحل ذنب يقول ذنب معين حلال، يبقى هو في مشيئة الله عز وجل. طب ليه انتوا في النص الاولاني قلتم يثاب؟ طب ما انتوا جزمتم هو ان هو يثاب فاعله امتثالا، ده احنا جزمنا بذلك انه يؤجر من فعل الامر الواجب امتثالا، لان الله هو الذي بشرنا بذلك، قال رب العالمين من جاء بالحسنه فله عشر امثال، فله، ما قالش ايه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما فيش هنا المشيئة، إنما إيه، من جاء بالحسنة فعل الفعل امتثالا وطاعة لله فله بالجزم عشر أمثالها الآية. طيب بعد كده أمر مهم، كيف يعرف الواجب؟ لو عايزين نعرف الأمر ده، قال مثلا رب العالمين أقيم الصلاة، نعرف الأمر ده للوجوب ولا مش للوجوب إزاي؟ قال العلماء يعرف الواجب بمجموعة علامات. العلامة الأولى أن تأتي الآية أو الحديث بصيغة الأمر، لما ده فعل أمره الأصل إن هو للوجوب، لحد ما تيجي قرينة تصرفه من الوجوب لغير الوجوب للاستحباب للإباحة أو لغير ذلك. يعني مثلا يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، دي أوامر، أوامر من الله، لم تأتي قرينة مثلا يقول الله لمن شاء، يبقى هذه الأوامر للوجوب لا بد من فعلها. وقال طبعا على التفصيل إقامة الصلاة على كل مستطيع، إقامة الزكاة على كل من كان من أهل الزكاة إلى آخره. أيضا قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذه أوامر صريحة. العلامة الثانية من علامات التي يعرف بها الواجب ترتب العقاب على تركه، لما نشوف كده أمر ربنا أمر به اللي ما يعملوش يعاقب، يبقى هو هيعاقب عشان ترك مستحب ولا مباح؟ لا، ده هيعاقب علشان ترك ايه؟ واجب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، خلي بالك، فإن لم تفعلوا، لو ما طعتوش الأمر ده هو ان انتوا تسيبوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى يبقى كده عرفنا ان ترك الربا واجب، وان الوقوع في الربا ومعصية هذا الأمر يبقى ترك للواجب وسبب للعقوبة. قال تعالى إلى أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، إيه اللي سبب لكم العقوبة دي؟ قالوا لم نكن من المصلين، يبقى ترك الصلاة معصية، يبقى فعل الصلاة واجب، وإلا لو لم يكن فعل الصلاة واجبا لما آل أمر تاركها إلى العقوبة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. طيب ده الواجب، يبقى طب إيه هو المستحب عشان نفرق بقى بين الواجب وبين المستحب؟ قال أهل العلم الواجب، العلماء لما يجوا يتكلموا عن عفوا عن المستحب يقولون أنه المندوب، المندوب هو المتعارف عليه الآن بأنه المستحب، أو كما يجري على ألسنة الكثير من أهل العلم أنه المسنون. المندوب في اللغة هو المدعو إليه، فلان ندب فلان لكذا، يعني دعا للأمر الفارغ. النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه لغزوة بدر، يعني دعاهم من أراد أنه يخرج خرج. المندوب في اصطلاح العلماء أو المستحب في اصطلاح العلماء أو المسنون في اصطلاح العلماء، الآن المستحب بيطلق عليه مندوب، بيطلق عليه مسنون، بيطلق عليه مستحب إلى آخر ذلك. قالوا ما أمر به الشارع. طب ما احنا قلنا عن الواجب ما أمر به الشارع، لا خلي بالك، ما أمر به الشارع لا على سبيل الحتم والإلزام. الواجب أمر به رب العالمين، المستحب والمندوب أمر به رب العالمين، لكن ده على سبيل الحتم والإلزام وده لا على سبيل الحتم والإلزام. يبقى ربنا أمرنا به على سبيل الترغيب، على سبيل التشجيع إلى آخر ذلك. حكم المندوب إيه؟ قلنا حكم الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. طب هنا في المستحب الأمر برضو نفس الأمر، يعني اللي يسيب المستحب يستحق العقوبة؟ لا. قال أهل العلم حكم المستحب، حكم المندوب، حكم المسنون يثاب فاعله، خلي بالك برضو امتثالا، حتى اللي فعل المستحب ليس امتثالا إنما رياء لا يؤجر، إنما يثاب فاعله يعني المستحب امتثالا ولا يعاقب تاركه. اللي بيترك الشيء المستحب لا يعاقب، لكن هذه ليست دعوة لترك المسنونات، ليست دعوة لترك المستحبات، بل نقول لك أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان إذا عقد العزم على ترك كل المستحبات أنه لا تقبل شهادته، أنه ترد شهادته، وأنه يتهم في مروءته إلى آخر ذلك. وأنا أشجعك على الاستمساك بالمستحبات وبالمسنونات، وأقول لك أقرب الطرق إلى أن يحبك الله أن تستمسك بالمستحبات. حديث الولاية يقول فيه رب العالمين من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، خلي بالك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بإيه؟ بالنوافل، مستحبات، حتى أحبه. فإذا أحببته، شوف بقى اللي أنت هتوصل له لو ربنا حبك عشان أنت عملت المسنونات، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لو التي يمشي بها، ولئن سألني لو أعطينا، وجاب الدعوة، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. المندوب بيجي للاستحباب، بنعرف ان هو للاستحباب عشان في قرينه بتيجي تخرج الامر ده من الوجوب، ان هو الاصل في الامر الوجوب، في حاجه بتيجي علامه كده بتدلنا ان الامر ده مش للوجوب. يعني مثلا قال الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم، واشهدوا ده فعل امر، وانت قلتم ان الامر الاصل فيه أنه للوجوب، إيه اللي خلاكوا تقولوا أن الأمر ده ليس للوجوب؟ نقول يا جماعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع واشترى ولم يشهد، ولو كان الإشهاد واجب، لو كان الأمر في الآية دي وأشهدوا إذا تبايعتم للوجوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يترك أبدا ذلك، وإنما كان أتى بمن يشهد على ذلك. من القرائن أيضا نقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا فعل إيه؟ فعل أمر، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثلاث مرات يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال بعد ذلك لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لو صمت عند هذا قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وصمت لعلمنا ولا أخبرنا الدنيا بأن الصلاة قبل المغرب واجبة، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كررها ثلاثا لمن شاء، يعني من أراد الأجر العظيم عليه أن يصلي قبل المغرب. فالشاهد أن الأمر الأصل أن يكون للوجوب، لكن أحيانا تأتي قرينة أو علامة معينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نرجع تاني لكلام الكلام على اللي يستحب للإنسان الذي يقضي حاجته. نقول يستحب، يندب، يرغب من دخل إلى الخلاء ولا يجب عليه ذلك، إنما يستحب له ويرغب في أن يستمسك بما يأتي. يستحب لمن جاء الخلاء أن يقول أو أن يفعل ما سنذكره الآن. أولا أن يقول إذا أراد أن يدخل يقول بسم الله. بسم الله كلمة عظيمة تشرع عند إرادة الإنسان أن يبدأ في كل الأمور، لأنه يعني في هذا الموطن سيدخل الآن الخلاء، وهو ممنوع لما يذكر اسم الله في عز وجل في هذا المكان، فيستحب له قبل أن يدخل أن يقول بسم الله، ثم يدعو بهذا الدعاء المبارك. تاني حاجة بعد ما يقول بسم الله يدعو بهذا الدعاء المبارك: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يدعو بهذا الدعاء المبارك. طب معنى الدعاء ده إيه؟ معنى بكل بساطة إن الإنسان ده اللي داخل الخلاء عارف إن المكان ده بيحضره الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد رحمه الله وغيره إن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش جمع حش، والحش هو إيه؟ الحش هو المكان اللي فيه شجر كثير ونخل كثير، وسمي مكان قضاء الحاجة بالحش لأن الصحابة قبل أن يستحدث العرب الكنف والحمامات وذلك وغير ذلك في البيوت كانوا يقضون حاجاتهم في هذه الأماكن الحشوش، الأماكن التي فيها أشجار كثيفة، وينزهون بيوتهم عن أمثال ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد يقول إن هذه الحشوش أماكن قضاء الخلاء محتضرة، محتضرة يعني تحضرها الشياطين. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خلاص إحنا عرفنا أن المكان ده بيبقى فيه أو بيحضره الشيطان أو مكان فيه نجاسات. يبقى أنت يا إنسان يا ضعيف عارف أن الشيطان بيحب هذا المكان، والشيطان عدوك وأنت لا ترى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. طب أنا مش شايف عدو ده، أعمل إيه؟ يبقى أقول اللهم يعني يا الله يا من تراني وترى عدوي وتراه وأنا لا أرى اكفني شره، اللهم إني أعوذ بك ألجأ إليك وأحتمي بك من الخبث ذكور الشياطين والخبائث يعني إناث الشياطين. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أول حاجة يقول بسم الله، ثاني حاجة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثالث حاجة قالوا يقدم رجله اليسرى. اليمنى سواء في اليد أو في القدم تقدم في كل كريم، وتكون اليسرى لما هو دون ذلك. الإنسان لما يأكل يأكل بيده اليمنى، لما يدخل المسجد يدخل بقدم اليمنى، لما يدخل البيت يدخل بقدم اليمنى، يخرج بقدم اليسرى، يخرج من المسجد كذلك، لما يدخل إلى الحمام يدخل برجله اليسرى. أنا هذا مكان ليس مكان يعني يشبه الأماكن الكريمة، إنما هو مكان لقضاء الحاجة. رابع شيء إذا كان في الفضاء في المكان الخالي المكشوف يستحب له أن يبعد بعيد حتى لا يرى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أتى البراز يعني المكان الذي سيقضي فيه حاجته يتغيب يبعد أوي حتى لا يرى أو فلا يرى، يبعد حتى لا يرى صلى الله عليه وسلم. خامس حاجة قالوا ويستحب له إذا خرج أن يقول غفرانك، أن يقول غفرانك. يبقى الإنسان يعمل خمس حاجات: أمر الأول يقول بسم الله، أمر الثاني يدعو بالدعاء المبارك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وذكرنا ليه، ثالث حاجة يدخل برجله اليسرى، رابع حاجة إذا كان في مكان فضاء مكشوف يبعد حتى لا ترى عورته، خامس حاجة وآخر حاجة من ما ذكره المؤلف حفظه الله قالوا أنه يستحب للإنسان إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. وبهذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك، غفرانك تساوي اللهم اغفر لي. طب هو لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوسن لنا أن نقول ذلك عند الخروج من قضاء الحاجة؟ قال الإمام الصنعاني رحمة الله عليه في كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرأة قال استغفار النبي صلى الله عليه وسلم من تركه لذكر الله وقت قضاء الحاجة. إحنا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحوال أو في كل أحوال، يعني لا يفطر لسانه صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله. طب ذكر الله ما ينفعش في هذا المكان، لأننا ننزه اسم الله عن أن يذكر باللسان في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه وهو أكثر الناس ذكرا لله عد أن سكوته عن الذكر في هذه الفترة الذي قضى فيها حياته تقصير في حق الله، فقال غفرانك، يعني اغفر لي يا رب أنني بقيت هذه الدقائق المعدودات لا أذكره. قال الإمام الصنعاني، شوف كلام العلماء الذي عليه نور، يقول استغفاره صلى الله عليه وسلم من تركه لذكر الله وقت قضاء الحاجة، لأنه كان يذكر الله على كل أحيانه، فجعل تركه لذكر الله في تلك الحال تقصيرا كأنه أصر وعده. إزاي كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يعد له في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي أكثر من 70 أو 100 مرة صلى الله عليه وسلم. قال وعده على نفسه ذنبا فتداركه بالاستغفار. وقيل معناه، يعني ممكن ده تأويل جميل جدا أيضا لهذا الكلام، أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك في هذا الموطن معناه التوبة من تقصيره في شكر نعمته. إيه هي النعمة اللي إنسان بيذكرها في مثل هذا الموطن؟ قال شكر نعمته التي أنعم بها عليه، خلي بالك، فأطعمه. مش كل الناس تقدر تاكل، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. في ناس عايشة على بدون الطعام والشراب على المحلولات وما المحاليل وما يشبه ذلك. يقول شكر نعمته التي أنعم بها عليه فأطعمه ثم هضمه. يعني بعض الناس يستطيع أنه يأكل لكن لا يستطيع هضم هذا الطعام إلا بالأدوية. نسأل الله أن يلبسنا ثوب الصحة والعافية. قال ثم سهل خروجه. شوف كم نعمة، أطعمه وسهل هضمه وسهل خروجه من البدن، هذا الأذى خروجه من البدن بعض الناس لا يستطيع إخراجه إلا بعد عناء شديد، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال ثم سهل خروج الأذى منه فرأى شكره قاصرا. أنا مهما قلت الحمد لله هيبقى شكري قاصر، فيقول إيه؟ غفران، اغفر لي يا رب إن أنا مش قادر إن أنا أشكر نعمتك العظيمة علي، إلى آخر ما قال الإمام الصنعاني رحمة الله عليه. هنا بننبه تنبيه في حديث مشتهر على ألسنة بعض الناس رواه ابن ماجه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نختم إن شاء الله الباب سريعا، بقي في الكلام عن ما يحرم فعله عند قضاء الحاجة، لكن حتى لا يطول المقام بنا نرجع ذلك إن شاء الله إلى المرة القادمة. نسأل الله أن يجعل دائما اجتماعنا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في جنته. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.